بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع، وأرسله إلى قوم متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين. فطالبهم عليه الصلاة والسلام أن يدعوا الله وحده وأن يعبدوا الله وحده، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. واستمر عليه الصلاة والسلام في دعوته حتى هاجر من مكة إلى المدينة، ثم رجع إلى مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكانوا يعبدون الأشجار والأحجار ولا يعتقدون أنها تخلق ولا أنها ترزق ولا أنها تدبر، إنما كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكنهم يتخذون هذه الأحجار وهذه الأشجار يتخذونها شفعاء عند الله، وتحل فيها أرواح الشياطين، فيسمعون منها كلاما ويرون منها أشياء غريبة، فيظنون أن أرواح الصالحين أو أرواح الملائكة تحل في هذه الأشجار وتحل في هذه الأشجار، فيقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون: ما نعبدهم، إذا قيل لهم: لا تعبدونهم واعبدوا الله وحده، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يعبدون اللات والعزى أو اللات والعزى، واللات حجر والعزى شجر، ويتوسلون بها من دون الله عز وجل، فكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم حتى يعبدوا الله وحده ويدعوا الله وحده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه لما خرجوا معه عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وهم حدثاء عهد بكفر، فرأوا المشركين ولهم سدرة أي شجرة يعكفون عندها يرجون بركتها، ويعلقون بها أسلحتهم يرجون البركة في هذا السلاح أن يكون أقوى، يقال لها ذات أنواط. فمر الصحابة بسدرة كبيرة فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أو كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة نتبرك بها ونعكف عندها ونتوسل بها ونعلق بها أسلحتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وصدق عليه الصلاة والسلام، فإننا نرى اليوم في بعض البلاد الإسلامية من يتبرك ويتمسح بأشجار أو بأحجار ويقولون نطلب البركة ونرجو البركة وتشفع لنا عند الله وترفع حاجاتنا إلى الله، ووقعوا فيما وقع فيه المشركون الأوائل، بل وقعوا في شرك أعظم من شرك الأوائل، فإن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء، فإذا جاءت الشدة أخلصوا لله العبادة والدعاء، فإذا ركبوا في الفلك ورأوا الأمواج ورأوا الموت دعوا الله مخلصين له الدين. أما مشركو زماننا فإنهم يشركون مع الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة، ويقولون إذا اشتدت الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله، لا يقولون عليكم بالله أو التجئوا إلى الله، إنما يقولون عليكم بأصحاب القبور. ونرى في بعض المقاطع أن بعض الناس يمر على بعض المقابر ويتمسحون بها ويضعون عليها ملابسهم يرجون البركة، وهذا والله هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيا عبد الله أخلص العبادة لله وحده، لا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تتبرك بحجر ولا بشجر ولا بقبر، إنما تبرك بما أمر الله به، بما أمرنا الله به أن نتبرك به. نتبرك بالقرآن بأن نتلوه ونتدبره ونرقي به أنفسنا ونعمل به. نتبرك بالكعبة فنطوف بها وندعو الله سبحانه وتعالى. نتبرك في المساجد أو بالمساجد فنصلي فيها ونسجد لله فيها ونركع ونحو ذلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا غفار اغفر لنا خطايانا، ويا عليم زدنا علما، ويا تواب تب علينا واهدنا، واجعلنا ممن اتبع هداك، ولا تضلنا ولا تشقينا ولا تشقينا، ويا حي يا قيوم أجب دعاءنا. اللهم كن بنا حفيا، واجعلنا ممن إذا سمع آياتك خروا سجدا وبكيا، واجعلنا ممن يسبحك ويذكرك كثيرا، عسى ألا نكون بدعاء ربنا أشقيا. اللهم هب لنا من رحمتك، واجعل لنا لسان صدق عليا وذكرا حسنا، وزدنا هدى، واجعلنا ممن اتبع الهدى، ولا تجعلنا ممن كذب وتولى وكذب وتولى. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ألقي علينا محبة منك ونجنا من الغم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية، وفق وزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى المروجين وعلى الإرهابيين وعلى سائر المفسدين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجمعنا بهم في الفردوس يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.